الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين من بعد خلق في الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين